ورواه البيهقي وغيره عن ميمون بن أبي شيبة عن معاذ، وميمون هذا كوفي ثقة، ما أراه سمع من معاذ ولا أدركه، فإن أبا داود قال لم يدرك ميمون بن أبي شيبة عائشة، وعائشة قد تأخرت بعد معاذ من نحو 30 سنة. وقال عمرو بن علي كان يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا في شيء منه يقول سمعت، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون مرسلا عن 3 مرسلا يعني في انقطاع، يعني ليس المرسل الاصطلاحي، لكن في انقطاع بين 3 من التابعين وبين معاذ رضي الله تعالى عنه، حتى ولو لم يكونوا قد سمعوا منه فإن هذه الطرق 3 تقوي الحديث، مع أن طريق أبي وائل الذي حسنه وصححه الترمذي قال حسن صحيح، الأصل فيه أن يحمل على السماع طالما كان أدركه بالسن. قال وراه الطبراني مختصرا قال قلت يا رسول الله أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ورواه أحمد وغيره عن عبد الحميد بن مهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة بعد الصلاة المفروضة، الصلاة بعد الصلاة المكتوبة المفروضة. قال رسول أي العمل أفضل؟ الصلاة بعد الصلاة المفروضة. قال لا ونعمه. قال الصوم بعد صيام رمضان؟ قال لا ونعمه. قال فالصدقة بعد الصدقة المفروضة؟ قال لا ونعمه. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع إصبعه عليه فاسترجع معاذ، فقال يا رسول الله أن أخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا فقال له ثكلتك أمك يا معاذ بن جبل، هل يكب الناس على مناخرهم في النار في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه شواهد كلها تؤكد تصحيح الحديث. والحديث عليه من أنوار النبوة ودلائل أنه من جوامع الكلم ما يشهد ويؤكد صحة معانيه وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر أولا إلى اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما كان سؤالهم، لم يكن سؤالهم عن مسائل جدلية ولا مسائل فلسفية، ليس لمجرد كثرة الكلام وتنويعه وتشقيقه، وإنما يسألون عما يقربهم إلى الجنة ويباعدهم من النار. يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. تربية عظيمة رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ينبغي أن تسأل دائما عما يقربك من الجنة ويباعدك من النار. ليس السؤال للاشتهار ولا لإبراز العلم ولا لإبراز ولا لامتحان المسؤول، وإنما السؤال ليتبين الإنسان طريقه إلى الله عز وجل طريقا يدخله الجنة ويباعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا السؤال، كما قال للأعرابي الذي سأله عن ذلك أيضا فقال إن كنت قد أخسرت الخطبة فقد أعرضت المسألة. فقال لمعاذ هنا لقد سألت عن عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يسأل كذلك ويعظم هذا السؤال، السؤال عما يقرب إلى الجنة، عما يدخل الجنة ويباعد من النار. فينبغي أن يكون هذا في حسنا عظيما كما هو في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمه وسط الصحابة رضي الله عنهم. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه الإيمان بالقدر، وأن الله ييسر العبد لليسرى حتى يعمل بالصالحات وإن خالفه فيها من خالفه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، توفيق من الله. إذن أنت ستعمل والعمل ينسب لك، ولكن تطلب التوفيق والتيسير من الله سبحانه وتعالى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أركان الإسلام. أولها أن تعبد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ترك الشرك بالله. نطق الشهادتين إذن حقيقتها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وترك الشرك به والبراءة من الشرك بالله، لأن هذا حقيقة التوحيد. لا يقبل عمل دون أن يأتي الإنسان بالتوحيد. الشرك محبط لجميع الأعمال. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا قياما إلا مع التوحيد. التوحيد شرط لقبول بقية الأعمال. ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى بكل أنواع الشرك، فيما يتعلق بأسمائه وصفاته كالتعطيل والتشبيه والتمثيل والتكييف، فإن ذلك في حقيقته صورة من ألوان أو صورة من صور الشرك. وكذا الشرك في الربوبية باعتقاد خالق أو رازق غير الله سبحانه وتعالى، أو مالك غير الله، أو حاكم غيره سبحانه وتعالى يحلل ويحرم ويشرع. ولا تشرك به شيئا أيضا في الإلهية، بأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله من ركوع أو سجود أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو توكل أو أي نوع من أنواع العبادة. فهذه حقائق التوحيد والإيمان لا بد أن يأتي الإنسان بها حتى يقبل عمله. ولا نزاع أن هذا الركن هو مرتبط ارتباطا لا ينفك عن النطق بكلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يقال أبدا لمن لم ينطق الشهادتين أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بل من أبى أن يشهد إحدى الشهادتين فقد عبد الشيطان الذي نهاه أن يصدق ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا نقول كل من دان بدين غير دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم ينطق الشهادتين ولم يأتي بهما فهو يشرك بالله سبحانه وتعالى، مشرك بالله عز وجل، عبد غير الله عز وجل، عبد الشيطان وعبد الكبراء والأمراء الذين يقودونه على خلاف كتاب الله عز وجل. لذلك نقول هذه القضية قضية عظيمة، أول ما يبدأ بها توحيد الله وترك الشرك به، وعنوان تحقيق ذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن نفى ركنية الشهادتين في الإسلام فقد خالف المعلومة من الدين بالضرورة. من قال يمكن أن يكون إنسان مسلما دون أن يشهد الشهادتين ودون أن ينطق بهما ودون أن يتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا قد خالف المعلوم من الدين بالضرورة الذي يعلمه كل أحد من المسلمين صغارا وكبارا، أن ركن الدين الأعظم الشهادتين، أن ركن الدين الأعظم الشهادتين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أعظم ما يتقرب العبد به إلى الله الفرائض، كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولو أدينا الفرائض كما أمرنا ظاهرا وباطنا لوصلنا إلى الجنان ولسبقنا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة أن المشكلة تكون في نقص أداء العبد المؤمن والمسلم لهذه الأركان. تزكو النفس بها لو أداها العبد كما أمر بها. ينبغي أن ننظر إلى نوافل الأعمال على أنها تكميل، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تكميل للفرائض، وفرائضنا فيها من النقص ما يجعلنا نستحي من الله سبحانه وتعالى أن نلقاه بها، فنكثر من النوافل راجين رحمته في القبول. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى رسول الله. قال: الصوم جنة، هذه بعد أداء الفرائض. الصوم جنة يعني وقاية، كما أن هذه الألفاظ العامة الجمل الكلية تدل على فضل صلاة الصوم الفريضة وصلاة الفريضة، ولكن يظهر أن هذا يدله على أبواب الخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يدله على أبواب الخير في أعمال النوافل، بدليل خاتمة الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل. لكن عموما الصوم جنة عام يشمل الفرض والنفل، والجنة كالترسي يستجن بها يتقى بها، فالصوم جنة بمعنى وقاية، اتقي الإنسان بها المعاصي والذنوب وسخط الرب سبحانه وتعالى. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تكون سببا لتخلص الإنسان من أثر الذنوب والمعاصي. الخطايا تشتعل على الإنسان في حياته وفي قبره ويوم القيامة، تجعل حياته الدنيوية تعاسة وشقاء، وهو في القبر يمتلئ عليه قبره نارا بذنوبه إذا كانت هي الأكثر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة، كأن الخطيئة نار والصدقة تطفئها كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، عنوان الصالحين، الصفة التي يداوم عليها الصالحون. صلاة الرجل في جوف الليل صلاة القيام. ثم تلا قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في صفات المؤمنين الناجين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآية تشمل الفريضة، فمن تجافى جنبه عن صلاة عن مضجعه حتى صلى المغرب والعشاء قد حصل على نصيب من الآية الكريمة والنصيب القدر الواجب فيها. وأما من تنفل وصلى قيام الليل خصوصا في جوف الليل فإنها تشمل هذه الآية، فإنها تشمله ويكون قد أدى الفريضة وزاد عليها بالنافلة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام، فهو شهادة التوحيد أيضا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وعموده الصلاة، شبه الإسلام لدى كل إنسان بالخيمة، لها رأس لا بد منه ولها عمود لا بد منه وذروة السنام أعلى ما في السنام الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على وجوب التوحيد والإسلام لله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ذروة سنام الإسلام، هنا شبهه كأنه الحيوان الجمل الذي له يعني في ظهره سنام، وذروة هذا السنام أعلى ما في الأعمال من في الثواب الجهاد في سبيل الله. وهذا كله تحبيب في الجهاد، فواجب على كل مسلم أن يحب الجهاد حتى ولو لم يجاهد. فعجبا لمن يكرهون الجهاد بأنفسهم، وعجبا لمن يكرهونه من غيرهم. كيف يدعون الانتساب إلى هذا الدين وهم يكرهون الجهاد في سبيل الله غاية الكراهية؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي إذا عمله الإنسان كان سببا لأن يملك القيام بهذه الأعمال كلها ويتمكن من أداء هذه الأعمال فرضها ونفلها، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بما تملك به أن تقوم بهذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وهذا دل على أن الكف عمل. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كأن الكلام زرع، الألسنة تحصد، يحاسب الإنسان على ما يحصده اللسان. هذا اللسان كآلة الحصاد تجمع، لأنه أكثر ما يفعله الإنسان من نشاط يومي هو الكلام. الخطر عظيم. وثكلتك أمك ليس على ظاهره، ولكن هي كلمة للتنبيه. ثكلتك أمك كلمة للتنبيه. نسأل الله أن يغفر لنا. وعن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك. قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قالت: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. أعاد عليه الأمرين، لابد أن يملك، أن يمتنع من ارتكاب المحرمات بيده ولسانه. قال: لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. حديث فيه ضعف في سنده، لكن لما فيه من المواعظ نكرره. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت: رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت: زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. عندك عيوب، امتنع عن ذكر عيوب الناس. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وقد أملينا قطعة من هذا الحديث أطول من هذا بلفظ ابن حبان في الترهيب من الظلم. وفيها حكاية عن صحف إبراهيم عليه السلام، كان فيها وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. الحديث. حديث آخر فيه ضعف لكن نذكره أيضا لما فيه من الوصايا العظيمة الثابتة في أحاديث كثيرة كالذي قبله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. رواه الطبراني في الصغير وأبو الشيخ في الثواب، كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم، هذا الذي فيه ضعف. وعن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد وحسنه الشيخ. أعبد الله كأنك تراه، المراقبة لله عز وجل والإخلاص له، وهذا يستلزم أداء الأعمال القلبية كلها من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك. واعدد نفسك في الموتى يعني قصر الأمل، لا تجعل أملك سنوات طوال، ولكن اعدد نفسك كأنك ممن يقترب أجلهم، هذا يدفعك في الحقيقة إلى العمل الدائم في طاعة الله سبحانه وتعالى. واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك أملك بك من هذا. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه، يعني إذا ملك لسانه تمكن من سائر الأعمال الصالحة الأخرى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما. وقال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه، قال وهو أصح. وعن أبي حديث حسنه الشيخ الألباني: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تشدد عليه، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنهما أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطأ ابن آدم في لسانه، أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ الثواب والبيهقي وإسناد حسن. ونقول هذا، استغفر الله. هل من أمر لا يذم فيه كثرة الكلام؟ ذكر الله عز وجل كلام لا يذم كثرته، يشمل التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، ويشمل دراسة العلم ومدرسة والأمر المعروف والنهي المنكر والدعوة إلى الله. متى يكون جوف الليل؟ بعد نصف الليل، يقسم المسافة بين المغرب والفجر إلى 2، وفي المنتصف سيكون بداية نصف الليل الأخير. قول الله عز وجل في خطاب بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، مع قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف نجمع المقصود بالعالمين من بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم، عالمي زمانهم، وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانهم. أما أمة الإسلام فهي خير أمة أخرجت للناس مطلقة من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثت مشاكل بينها وبين أختها وكانت تتصالح، ما ثم تعود المشاكل حتى تعبت، فقررت أن تكون علاقتها بها محدودة، بمعنى السلام والكلام على قدر الحاجة دون تدخل في أي خصوصيات. هل هذه قطيعة؟ استعينوا بالله عز وجل واجعلوا على علاقتكم أفضل من ذلك. الأخوة نعمة، من له أخ أو أخت من أبيه وأمه فقد أنعم الله عز وجل عليه، رحمه الله. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأحسنوا علاقتكم وشاوروا بعضكم وصلوا أرحامكم. صلة الرحم تبدأ بالأخت ثم الأخ بعد الوالدين، فينبغي على الإنسان أن يكون واصلا للرحم، ليس مجرد أن يكون يسلم ويتكلم بالكلام المجاملات فقط. استعينوا بالله في إصلاح العلاقة أحسن من ذلك. معنى إن الله إذا أحب عبدا وفقه لما يحب، وفقه لما يحب هو أو إلى ما يحب الله، وفقه لما يحبه الله عز وجل، لأن هذا إذا عمل بطاعة الله وفقه، فهذا سعادة العبد في الدنيا والآخرة. مظاهرات غدا نحن تكلمنا عنها من قبل، وقلنا أن الاحتقان الحاصل وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من انتهاك حرمات خطره كبير. مش قضية المظاهرات أن احنا بنعملها بمزاجنا ونوقفها بمزاجنا، الأمر بيختلف فعلا بين يوم وآخر ولحظة وأخرى، والباب باب فعلا مزلة أقدام، يعني أهل العلم عليهم أن يجتهدوا في نصيحة المسلمين، وليس مجرد إرضاء طوائف من الناس أو حتى لكي لا يسمعوا كلاما سيئا عنهم. القضية قضية نظر في المصالح الشرعية المعتبرة ونظر في المآلات، وهذا يعني إنما يقوم به من كان يعني لامسا للواقع يعيش فيه ويعرف ما يمكن أن تترتب عليه الأمور، يغلب على الظن مصلحة معينة ودفع مفسدة معينة، يغلب على الظن أحيانا أخرى أن لا توجد المفاسد. لذلك نحن نرى أن الواقع الحالي يعني احتمالات استغلاله من قبل الأعداء احتمالات يعني عالية جدا، ولا نستطيع أن نخاطر بإخواننا وبالمسلمين في هذا الباب. ولذا يعني المشايخ متفقون على عدم المشاركة في هذه المظاهرات. وأظن أن الاتجاهات الإسلامية الأخرى أيضا رغم أنها تحبذ المظاهرات في الجملة أنهم أيضا لن يشاركوا، أو هكذا سمعتم. ونصيحتنا لعموم المسلمين كنصيحتنا لإخواننا، والله المستعان. في تعريف شيخ الإسلام للعبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، زدتم والتروك، هل يجزئ عنها أن تدخل في الأعمال؟ نعم يجزئ، إنما هذا للتنبيه فقط، ليس أننا نعدل على شيخ الإسلام، وإنما نلفت النظر. وشيخ الإسلام لما عد هذه المسائل أنواع المعروف جعل فيها التروك أيضا، فهو منتبه لها. لكن كثير من الناس قد لا ينتبه، يظن العبادة هي الأمور الإيجابية فقط ليس السلبية، أو الأفعال ليست تروك، مع أن التروك داخل ضمن الأعمال طالما كف الإنسان نفسه. الاشتراك في مشروع التكافل الاجتماعي الذي تقوم به بعض النقابات، دفع اشتراك سنوي ثم عند أول سن 60 أو اللي فيه يصرف له أو لوراثته معاشا. القضية أن هذه الأموال إما تجعل في بنوك أو في شركات تأمين كعقد جماعي، وهذا هو الخلل في هذا الباب. البنوك الربوية وشركات التأمين التي تكون كالمقامرة وعقد غرر لا يجوز، هذه لا يجوز الاشتراك فيها، والله المستعان. رجل يعمل محاسبا في شركة زيوت وهو يحاسب مندوب المبيعات، أحيانا يأتون بأموال زائدة لا يعلمون من أين تلك الزيادة، غالب الظن أنها خطأ في الحسابات قد دفعت من بعض العملاء خطأ. أحيانا يوجد نقص أو أموال مزورة، يجعلون هذه الزيادة ليخصم منها النقص، بل هذه الزيادة يجب أن تنفق في مصالح المسلمين، إلا أن تكون من البقايا القليلة التي يتسامح الناس فيها. يعني الناس بتسيب للمحصل لعدم وجود الفكة ربع جنيه ونص جنيه وجنيه لربع، وربما زادوا على ذلك في الأموال الكبيرة. فمثل هذا المال يكون حكمه حكم الهبة، وهذا من باب التيسير يعني على الناس لعدم التفات الناس إليه. يعني الربع جنيه عامة الناس النهاردة ما تدورش عليه، فهذا الأمر يمكن أن يجعل لهذا النقص. أما ما كان من خطأ في الحساب فهذا يجب أن يرد إلى أصحابه مجهولون يتصدق به عنهم، لا يسد به عجز الشركة، إلا أن يلزم به المندوبون أو الموظفون الفقراء فيكونوا من باب الصدقة عنهم. يعني الشركة لا تقبل أعذارا في الأموال المزورة، والمندوب يكون معذور، والمندوب ده والموظف ده رجل ليس عنده ما يتحمل هذا الخلل، فيمكن أن يعطى من هذا الباب. يبقى بالشرط الذي ذكرنا أنه يكون الموظف سيتحمل هذا الخلل رغما عنه وهو فقير ليس عنده ما يسدد، وإلا فالأصل أن تنفق على فقراء المسلمين، الزيادات تنفق على فقراء المسلمين، والشركة لابد أن تقدر نسبة من الخطأ يتسامح فيها، وكذا الأموال المزورة التي لا يعرف شأنها، يعني المندوب يعد الأموال بسرعة ضمن هذه الأموال بعض الأوراق المزورة، ينبغي أن يعني يتحمل ذلك، لأن هذا ليس تفريطا، هذه ضمن خسائر الشركة. العامل والمندوب والمضارب والأجير كلهم يدهم يد أمانة، إذا لم يفرطوا لم يضمنوا، وهو في هذه الحالة في الحقيقة لم يفرط. الأوراق المزورة الآن قريبة جدا من الايه من الحقيقية، فينبغي أن تتحملها الشركة كنوع من الخسارة، لكن إذا لم يفعلوا وكان الموظف فقيرا جاز أن يأخذ من هذه الأموال الزائدة في موضع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.